بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع أبواب الصلاة: باب ما جاء في المسجد الذي أسس على التقوى. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أنيس بن أبي يحيى عن أبي سعيد الخدري قال: إن ترى رجل من بني خضرة ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى. فقال الخدري: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: هو مسجد قباء. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: هو هذا، يعني مسجده. قال: وفي ذلك خير كثير. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقال: حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال: سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي فقال: لم يكن به بأس. وأخوه أنيس بن أبي يحيى أثبت منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن لا نزال في أبواب الصلاة وما ينوب إليها، وفضل المساجد، وكون القبور لا يجوز أن تكون على المساجد ولا يبنى عليها ولا يوضع قبر على المسجد. وحجة بعض الناس أن قبر الرسول في مسجده سيأتي بيانه إن شاء الله. بعض الناس يقول نضع القبور على المساجد علشان الرسول قبره في المسجد، هذه حجة نعوذ بالله. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا أنيس بن أبي يحيى قال حدثنا عن أبيه أبو يحيى المازني قال الأسلمي عن أبي سعيد الأسلمي قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة أن اثنين من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام تنازعا في أول مسجد وضع على التقوى. أول مسجد وضع على التقوى ما هل هو؟ قبة، لأن أول مسجد صلى فيه الرسول قبة. لما قدم من مكة إلى المدينة نزل على كلثوم بن الهدم، وكلثوم ذلك اليوم ليس بمسلم ولكنه أسلم بعد ذلك. نزل على كلثوم بن الهدم في قبة، نزل في قبة أيسر لطريقه إلى المدينة. لما نزل على كلثوم بن الهدم وضعت صلى في هذا المسجد الذي أسسه الأنصار رضي الله عنهم، أسعد بن زرارة، وهو أول جمعة جمعت في المسجد، في هذا المسجد أول جمعة جمعت في هذا المسجد. وقيل إن الجمعة جمعت في الطريق، في طريق أسعد بن زرارة لا في قباء، ولكن كلاهما فيه خير. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام نزل في قباء وجلس فيه أسبوع، ثم رحل منه إلى المدينة، إلى داخل المدينة. لما علم أنصار الله خرجوا إليه على قبائلهم بسيوف وسلاح، وقالوا: يا رسول الله إلينا، كل قبيلة يا رسول الله إلينا، إلى العدد والعدة والمنعة. فيقول: اتركوها على القصوى، يمشي على القصوى، اتركوها. فيتركونها حتى وصل إلى المسجد الذي هو مسجدها اليوم، وفيه قبور لأناس من 300 سنة أو 400 سنة، وفيه نخيل وفيه كذا. فأمر بالنخيل أن تقطع، وأمر بالقبور أن تنبش، وأمر بالأشياء كلها. وكان مربدا ليتيمين، كان فيه داخله مربد ليتيمين، فاشتراه منهما، فقال وكيلهما أو وليهما عمهما: بل نهديها إليك رسول الله هدية. فلما انتهى من الحفريات أمر ببناء المسجد عليه الصلاة والسلام. ولما نزلت القصوى أخذ أبو أيوب الأنصاري النجاري من أخوال النبي عليه الصلاة والسلام أثاثه وجعله عنده حتى انتهى المسجد وبنيت بيوته فانتقل إليها. الشاهد أنهم تخاصموا، أي هذا المسجد الذي أول مسجد صلى فيه الرسول أو مسجده الأخير اللي بناه وصار مسجدا للمسلمين عامة، فاختصى تنازع. فأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يستفسران أي المسجد هذا، هل هذا الأفضل أو القباء؟ قال: هذا المسجد مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك خير أيضا. لهذاك أيضا في خير لأن الله أثنى على أهله ومدح أهله في سورة التوبة. الشاهد أن مسجده عليه الصلاة والسلام أشار إلى أنه هذا مسجدي هذا، وأن مسجده هذا هو الذي أسس على التقوى من أول يوم. إذن فلما الرسول عليه الصلاة والسلام حضرته الوفاة صار يلعن اليهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا وهو يحط القطيفة على وجهه من الكرب، كرب الموت، وينزعها ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها يحذر ما صنعوا، يحذر أن تفعل هذه الأمة فعل اليهود والنصارى. فعلت، التحذير ما نفع، فعلت الأمة هذه كفعل النصارى واليهود، جعلوا القبور مساجد، جعلوا المساجد كلها ما يمكن تحصل مسجد إلا وفيه قبر. وبعض الإخوان بالليلة الماضية استدل بأن القبر الرسول، قبر الرسول عليه الصلاة والسلام أولا أنه بأمر من الله، لا يمكن لرسول أو نبي يموت إلا يدفن في مكانه، المكان الذي مات فيه. ولهذا لما مات عليه الصلاة والسلام مات بغرفة من الغرف، ودفن بغرفة من الغرف، لا ما فيه أحد يموت ويدفن بغرفة من الغرف أو حجرة من الحجر، مات بغرفة عائشة ودفن بغرفة عائشة عليه الصلاة والسلام، فهذا لا حجة فيه. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما توسع المسجد ووسع عثمان المسجد ودخل القبر في المسجد قيض الله تعالى وتقدس له محمود بن سبكتكين. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا، يقول ابن كثير رحمه الله في سنة 556 هجرية رأى رؤيا الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام كأن اثنين يراياهما كأنهما يريدان أن يأخذاه أو يريدان أن يقتلاه أو يريدان شيء، فقال للسلطان محمود بن سبكتكين انظر هذين اثنين أنقذني منهما، يا محمود أنقذني من هذين الرجلين. يقول السلطان محمود ففزع لما استيقظ من النوم في الصباح، فزع استيقظ فزعا مرعوبا وأعلن الجهاد في سبيل الله، فأتت الجيوش حتى وصلت إلى المدينة، جميع الجيوش اللي تحت يد السلطان أتت براياتها ترفرف الرايات حتى وصل إلى المدينة. لما وصل إلى المدينة أمر أمير المدينة أن يسوي حفلة، يسوي وليمة كبرى لا يترك أحد إلا ويأكل منها، وجلس هو على فتحة، هذه الفتحة تطل على الطريق، كل من أكل ومر رأى هذا الشخص، كل من أكل ومر رآه، كل من أكل ومر، حتى انتهى جميع أهل المدينة انتهوا، ما بقي أحد، قالوا لا ما بقي أحد، ما يصير كيف هذا، وين الناس وين، قال ما بقي أحد مرة واحدة، فتشوا لعلكم تحصلون أحد، قال ما بقي إلا رجلين مسكينين صدقاني على الناس ويقرآن القرآن، قال هاتوهم، يوم جابوهم قال اقبضوا عليه، اقبضوا على هذا الاثنين، هذا المساكين هذولا اقبضوا عليهم، فقبضوا عليهم وصلبهم رضي الله في الحال، في الحال قطع رؤوسهم وصلبهم 3 أيام وأربعة أيام وهم مصلوبين بخشب مصلوبين بالشمس. ثم ذهب إلى مكانهم ووجدهم حافرين خندق، حافرين خندق، بالليل يأخذون التراب ويرمونه برا، وبالنهار يحطون لوح ويحطون فوق السجادة يقعدون يصلون ويقرؤون القرآن، ما بقي بينهم وبين قبر الرسول إلا 10 أمتار بس، ويصلون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. لاحظ عناية الله تعالى وتقدس. لما سأل رأى هذا محمود رضي الله عنه قام وحفر حفرة أبعد عن القبر قريب 5 أمتار، ثم حفر حفرة محيطة بالقبر قريبة 7 أمتار أو 8 أمتار أسفل، ثم صبها الرصاص، صبوا الرصاص حتى طلع الرصاص 7 أمتار فوق، ثم سقفه، لحم الجدار بعضه ببعض، ثم بعدين تنحى 5 أمتار، ثم جعل أيضا جدار من أسفل بناه من الجص، الجص وطينة المدينة، من الجص وطينة المدينة اللي العتل ما يعمل فيها، ثم أحاط الجدار هذا 5 أمتار أسفل وسبعة وخمسة أمتار فوق، أو 7 أسفل و7 فوق، حتى صار قبة، ثم لحم بعضه ببعض وجعله مسنم، هكذا مسنم، لا يمكن لأحد أن يستقبل قبل الرسول، لا يمكن، مهما حاولت أن تستقبل قبل الرسول لا يمكن، لأنه جعل الجدران مسنمة بهذا الشكل، هذا الشكل مسنم، فلا يمكن يستقبل التسليم أحد، تستقبل قبل الرسول ما يمكن حتى لو أنت قريب منه، حتى لو أنت بوسط المسجد، لأنه مسنم، الجدار مسنم ولا يمكن تستقبل وهو مسنم. فالشاهد حط الثالث أيضا، الجدار الثالث جعله من الحجارة ومن الطين الحر ومن السمنت ومن الحديد ومن الأشياء حتى طلع ثم كبسه وصار سقفين. يقول ابن القيم رحمه الله استجاب الله دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران, صار ما حد يقدر يصل إلى مسجد إلى قبر الرسول مطلقا. والشاهد أن ثلاثة الجدران حمت الرسول عليه الصلاة والسلام من العبث, ومع هذا فلا يمكن أن يستقبل القبر أحد لأنه جعلها مسنمة بإرشاد علماء المدينة ذلك اليوم. الشاهد أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام أولا أنه بأمر من الله يدفن في حجرة الرسول ويموت الرسول ويدفن في موضع قبره بأمر من الله. ثانيا أنه ليس في المسجد في يستطيع أحد أن يستقبله بخلاف القبور اليوم, بعضهم يستقبلها بعضهم يستدبرها بعضهم. والشاهد أنه حماية لجناب التوحيد, لا يمكن أن تصلي بمسجد فيه قبر سواء يمين أو يسار أو حتى خلفك لأنه منهي عنه. القبور إذا كانت في المسجد فابحث عن مسجد آخر طاهر ليس فيه قبر, لأن القبر سواء يمين أو يسار أو خلفك أو قدامك تشبهت بالكفار شبهت بالذين يعبدون القبور, فلا تصلي في مسجد فيه قبر مهما كان, حتى لو كان ولي كما يقولون أو صالح كما يقولون أو أي شيء كان, لا تصلي في مسجد فيه قبر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع القطيفة عن وجهه ويقول لعنة الله على النصارى وعلى اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا, هذا قبل موته بيومين يحذر, تقول عائشة يحذر ما صنعوا أن لا يجعل قبره عيدا ولا يجعل قبره وثنا يعبد. الناس جعلوا قبره عيد كل سنة يروح أو كل شهر أو سنة أبروح القبر الرسول أبروح. فالشاهد أن الله حمى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم أما تفضيل المسجد فلا شك أن مسجده أفضل من قباء. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال وحدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله. ثم أتى بسند آخر قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن علي بن عبد الله بن المديني عن قال سألت يحيى بن سعيد عن قال علي سألت يحيى بن سعيد شيخه يحيى بن سعيد القطان شيخ علي بن المديني قال عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي فأثنى عليه. نعم. قال لم يكن به بأس وأخوه أنيس أثبت منه. يقول ليس به بأس هذا ولكن أخوه أبو أنيس أثبت منه. نعم. باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب وسفيان بن وكيع قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا أبو الأبرد مولى بني خطمة قال أنه قال إنه سمع أسيد بن زهير الأنصاري وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلاة في مسجد قباء كعمرة. قال أبو عيسى وفي الباب عن سهل بن حنيف وحديث أسيد حديث حسن غريب ولا نعرف لأسيد بن زهير شيئا يصح غير هذا الحديث ولا نعرفه إلا من حديث أبي أسامة عن عبد الحميد بن جعفر وأبو الأبرد اسمه زياد مديني. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء. باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء هل فيها فضل؟ يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن علاء محمد بن علاء أبو كريب قال حدثنا محمد وسفيان بن وكيع سفيان بن وكيع قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة حماد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا أبو الأبرد وسماه الترمذي زياد قال حدثنا أسيد بن زهير أسيد بن زهير وهو من الخزرج الأنصاري الخزرجي قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجد قباء كعمرة كذا. نعم. صلاة في مسجد قباء كأنك أخذت عمرة يا الإنسان. عاد الترمذي بيعلق على السند وعلى المتن. يقول الترمذي رحمه الله نعم وفي الباب عن سهل بن حنيف يقول الترمذي وفي الباب عن سهل بن حنيف نعم وحديث أسيد حديث حسن غريب وحديث أسيد بن ظهير حديث حسن إلا إنه غريب لأن أبا الأبرد هذا لم يروه إلا هو ما وجد إلا عند الحديث إلا عند أبي أسامة مو أبو الأبرد عند أبي أسامة الحديث ما وجد إلا من طريق أبي أسامة فهو غريب. نعم. ولا نعرف لأسيد بن زهير شيئا يصح غير هذا الحديث ولا نعرف شيئا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام لأسيد بن ظهير إلا هذا الحديث، ولا يعرف إلا من حديث أبي أسامة، ولا يعرف هذا الحديث إلا من طريق أبي أسامة، يعني أنه غريب لأنه ما يعرف، ما حد رواه مرة واحدة إلا حماد الذي هو أبو أسامة، لكن أبو أسامة ثقة، الإمام أبو أسامة رحمه الله ثقة. باب ما جاء في أي المساجر أفضل. قال رحمه الله: حدثنا الأنصاري قال حدثنا ما قال حدثنا مالك حاء، وقال رحمه الله: وحدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال أبو عيسى: ولم يذكر قتيبة في حديثه عن عبيد الله، إنما ذكر عن زيد بن رباح عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح، وأبو عبد الله الأغر اسمه سلمان، وقد روي عن أبي هريرة من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي الباب عن علي وميمونة وأبي سعيد وجبير بن مطعم وابن عمر وعبد الله بن الزبير وأبي ذر. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب في أي المساجد أفضل. في أي المساجد أفضل. قال حدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا ثم حول السند قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس قال: عن زيد بن رباح قال حدثنا زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر واسمه سلمان كما سماه الترمذي. قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، في بعض الروايات بمئة ألف صلاة، وهذه ثابتة عن في البخاري بمئة ألف صلاة، إلا المسجد الحرام فبمئة ألف صلاة، يعني صلاة في مسجد الرسول بألف وصلاة في مكة بمئة ألف صلاة في المسجد الحرام. ولهذا لو نذر إنسان أن يعتكف في المدينة ثم اعتكف بمكة جاز، بخلاف العكس لو نذر أن يعتكف بمكة ثم اعتكف بالمدينة ما يجوز، لأنه أنقص، فالأجر الأكثر هو الذي توفي فيه نذرك الإنسان. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله: يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في مسجدي هذا، ويقال أنه أشار بإصبعه صلاة في مسجدي هذا، وهذا دليل على من قال أن إشارة تخص، هذا دليل من قال من العلماء أن الإشارة تخص مسجدي هذا، ولما أشار بإصبعه إلى الأرض فالإشارة تخص عندهم، الإشارة تخص. ما معنى هذا؟ معناه أن الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام المحيط اللي كان يصلي فيه بس، وأما الزيادة ما تدخل في المزيد، هذا رأي بعض العلماء للإشارة، لأن الإشارة عندهم تخص، مدام أشار بالأرض إلى بإصبعه إلى الأرض فمعناه أنها خصوصية لمسجده الأول التي كان يصلي فيه، أما المزيد فلا يدخل في الزائد، الزائد ما يدخل في المزيد، وكذلك حكم مكة عندهم أن المزيد ما يدخل، الزائد ما يدخل في المزيد. لكن الصحيح أن مسجد الرسول بكامله 12 في 12 كله فيه ألف صلاة إن شاء الله. وأما المسجد الحرام فثبت بثلاثة أحاديث أو أربعة أحاديث أنه كله إلى الأميال التي وضعها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إلى الحدود الأميال التي وضعها أنه بمئة ألف صلاة، إلى الأميال التي وضعها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما بنى البيت، فهو بمئة ألف في كل مكان تصلي الإنسان في أي مسجد وحتى في بيتك وفي كل مكان من مكة فأنت تأخذ 100,000 صلاة. السؤال هنا: أنا ليش أروح للمدينة أخذ 1,000 وهنا 100,000، أخسر 999 وأخذ 1,000؟ هذا عقل؟ تقول هذا ليس بعقل، تروح للمدينة تخسر 999، هذا من؟ هذا اللي مقيم بمكة، وأما المسافر الذي يأتي حاج أو زائر ويطوف ويسعى وينتهي بعمرته ثم يذهب ليزور مسجد الرسول، هذا ما علينا منه، هذا لا غرابة فيه. لكن إنسان ساكن في مكة ويتحصل كل وقت على 100,000 صلاة، أنت تصلي المغرب الحين الآن لك بمئة ألف صلاة، يعني عن 50 50 صلاة في غيره، 50,000 صلاة في غيره. الشاهد أن الحرم المكي ب100,000 صلاة يتفاضل، لأن ورد فيه أحاديث. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما حصر بالحديبية حصرته قريش ومنعوه من دخول مكة خيم بالشميسي خارج الأميال ثم يصلي الأوقات الخمسة داخل الأميال. يدل هذا على إيه؟ يدل على أن الفضل حتى عند الأميال، أن فضل التفاضل ومئة ألف أنه واصل إلى حدود الأميال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يفعل شيء إلا لحكمة ولفضل ولأن الله أوحى إليه. فالخيم كله خارج الحرم، خارج الحرم، خيم خارج الحرم رفضوا أن يدخل حتى حدود الحرم، فنزل بالشميسي، جميع الخيم نزل بالشميسي، لكنه عليه الصلاة والسلام يأتي على رجوله ويدخل داخل الأميال ويصلي جميع الأوقات الخمسة، جميعها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصليها داخل الحرم. هذا يدل، يقول ابن القيم، يدل على فضلية أفضلية الحرم كله أنه ب100,000، ما دام الرسول فعل هذا الفعل فهذا يدل على أن الفضلية تصل إلى حدود الأميال. نعم. قال ولم يذكر قتيبة في حديثه عن عبيد الله. قتيبة اختصر على عبيد الله الأغر، أما اللي قبله فحذفه. قتيبة رحمه الله خالف من رواه هو معا ومالك بن أنس الإمام خالفهم في رواية أبي عبد الله وأبي عبيد الله، وآته وجعل السند متصل بأبي عبد الله الأغر الذي اسمه سلمان. نعم. والحديث حسن صحيح. السلام عليكم. ايش تبغى؟ لا بسالك السؤال. انا ندرس يا اخي حديث الرسول، اسكت. لا قضينا، تعال اسال. نعم. الحديث اخرجه الشيخان، حسن صحيح اخرجه الشيخ. حديث اخرجه الشيخان، الشيخ ابو البخاري ومسلم، يقول ب100,000 صلاة، صلاة في مسجدي هذا، واشار باصبعه ب100,000 صلاة، الا المسجد الحرام ف100,000. يعني صار يزود على هذاك ب999,000 على مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما المسجد الأقصى هو ب500، اللي يصلي فيه يتحصل على 500 صلاة أجر، وهناك 1,000 وهنا 100,000 صلاة في مسجد مكة. وفهمتم الخلاف بين العلماء رحمهم الله في من قال إن الإشارة تخصص وأن الزيادة لا يدخل في المزيد، ومن قال يدخل في المزيد والإشارة لا قيمة لها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في أطراف الحرم عند الأميال جميع الأوقات الخمسة، فمعناها أنها تفاضل. وورد في مكة 3 أو 4 حديث أن الفضل في جميع الحرم، لكن المسلم يحرص إذا كان عنده وقت وعنده نشاط يحرص أن يصلي في عند الكعبة، يحرص على هذا إن حصل، وإلا فمسجدك كافي، مسجدك الإنسان اللي عندك كافي، تصلي في مسجدك وتتحصل إن شاء الله على 100,000 في أي بقعة كان من مكة. قال وقد روي عن أبي هريرة هذا الحديث من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو عيسى التلميذ وقد روي هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير وجه، يعني من طرق كثيرة. الحديث هذا له طرق كثيرة، وصحابة كثيرون رووه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة في مسجدي هذا ب1,000 صلاة، إلا المسجد الحرام ف100,000 صلاة، والمسجد الأقصى ب500. نعم. وفي الباب عن علي وميمونة. وفي الباب عن علي رضي الله تعالى عنه وميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وأبي سعيد الخدري وجبير بن مطعم وابن عمر وعبد الله بن الزبير وأبي ذر الغفاري. جميعهم رووا هذا الحديث ووافقوا أبا هريرة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجد هذا ب1,000 صلاة، إلا المسجد الحرام ف100,000 صلاة. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن يحيى بن عمر المدني المكي، قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الملك بن عمير. عبد الملك بن عمير قال حدثنا عن قزعة بن يحيى. عن قزعة بن يحيى قال حدثنا أبو سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد، لاحظ هنا لا ناهية والنهي يقتضي الفساد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد مكة ومسجد الرسول والمسجد الأقصى، وما عداه لا تشد الرحال. معنى هذا أنك لا تشد الرحل لأجل تزور الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنك ترتكب كبيرة من كبائر الذنوب. إذا نويت بزيارتك لمسجد الرسول القبر فإنك ترتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لأن لا تقتضي الفساد، نهي والنهي يقتضي الفساد. لكن تقول بزور مسجد الرسول مرحبا، تزور المسجد ثم تسلم على الرسول بعد ذلك لا بأس به، ولا تنوي الزيارة والقبر ما يمكن. حتى لو نويت الزيارة تقول بزور المسجد وبزور القبر، نقول لك لا ممنوع، إنما تزور المسجد فقط، ثم إن شئت أن تسلم على الرسول جاهز. مع أن ابن عمر وغيره من الصحابة ما كنا نأتي إلى الرسول نسلم عليه، ما كنا نأتي حتى لو تينا من سفر، ما كنا نأتي ولا نسلم عليه، يكفي أنك تصلي في المسجد وخلاص، وتسلم عليه في أي مكان كنت الإنسان، في المشرق ولا في المغرب. إذا قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، كتبت لك هذه، وذكرك الله 10 مرات في السماء، وأتى ملائكة يبلغونه عليه الصلاة والسلام، أنت في المشرق ولا في المغرب، أنت عند القبر وإلا في الشرق وإلا في الغرب سواء، حتى عند القبر يبلغ ترد عليه روحي، ويبلغ ما قلت الإنسان، ويرد عليك السلام ترد عليه روحي، وكالمسلمين كسائر المسلمين. إذا أتيت مسلما وسلمت عليه يا فلان السلام عليك ورحمة الله وبركاته، رد الله تعالى وتقدس عليه روحه ورد عليك السلام إلا أنك لا تعلم. وكذلك الرسول إذا سلمت عليه وأنت في الشرق أو في المغرب أو أنت عند قبره، رد الله عليه روحه وبلغته الملائكة، حتى لو كنت بعيدا، إن كنت قريب بلغته الملك ورد عليك، وإن كنت بعيدا رد عليك إذا بلغته الملائكة. فالشاهد أنه لا يمكن أن يسمع أحدا تحت الجنادل هذه وتحت القبر أن يسمع صوت أحد، لأن الله قال وما أنت بمسمع من في القبور، ما يمكن أحد أن يسمع من في القبور مطلقا. والرسول كغيره من البشر لا يمكن أن يسمع إلا إذا أذن الله أن يرد عليه روحه ويرد عليك الإنسان، سواء أنت عند قبره أو سواء في الشرق أو في الغرب، يرد عليك تبلغه الملائكة. فربك يصلي عليك 10 مرات ويثني عليك عند الملأ الأعلى، عند الكروبيين حملة العرش والكروبيين اللي يطون في العرش، يثني عليك عبدي صلى على عبدي محمد فصلوا عليه، فيذكر الملائكة صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، صلاة الله على عبده ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. وصلاة الملائكة الدعاء، وصلاة الآدمين الاستغفار لك يا الإنسان. فالشاهد أن كل مسلم يمر على قبر مسلم سواء قريبه أو غيره فيقول السلام عليكم ورحمة الله، يرد الله تعالى وتقدس هذه الروح ويرد عليك السلام، ويستأنس بك إذا كان أباك أو أمك أو غيره، فإنه يرد عليك السلام ويستأنس ببقائك عنده. ولا وما عدا هذا لا يمكن تختلط الروح بالجسد، وما قالوا إحضار الأرواح أو غير كل كذب في كذب، يحضرون الجن الذي رافق الحي ثم يقول أنا فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت، أوه اسمعوا روحه تتكلم، مو الجن اللي خاطبهم، الأرواح ممسكة بيد الله تعالى وتقدس، ممسكة عند الله، لا يمكن أن يفلت منها شيء إلا إذا سلمت رد الله الروح وسلم عليك، وبعده ترجع إلى الله، ترجع ممسكة عند رب العالمين، لا يمكن أن يتصرف بها أحد أو يسمعها أحد أو تنفلت من القبضة التي عند رب العالمين تعالى وتقدس. فأهل الصلاح والنعيم متنعمين، وأهل الجحيم في الجحيم، لا يمكن أن تنفلت نفس من الأنفس لأنها عند الله ممسكة. وما يقولون ويدجلون على الناس إحضار الأرواح وتعال شوف ميتك وش قال وش عمل وش كذا، ونحضر لك روحه ويتكلم ونخليه يتكلم عندك، كل هذا كلام كله في الجني، مثل السراق اللي يقول سرق لي كذا وكذا، تعال أنا أجيبه لك، ويعلم الغيب حتى يجيبه، ولا يعلم من أخذه، يجيب الجن حشرهم، إذا كان يستخدم الجن يجيبهم يحشرهم ويقول من سرق شنطة فلان، ولا من سرق سيارة فلان، ولا من سرق ثلاجة فلان، من سرقه، يقول الجن كلهم، يجي الجني اللي مرافق اللي سارق يقول سرق الشنطة فلان ابن فلان، هذا هو شم قال فين ودعها، قال ودعها بالحمحل. معناها أن حتى الجن لا يعلمون الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله تعالى وتقدم، لا يمكن أن أحدا يعلم الغيب. قل لا يعلم، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، لا يمكن يعلم أحد، لا رسول لا ملك مقرب ولا رسول ولا غيره، لا يمكن يعلم الغيب إلا رب العالمين تعالى، انفرد بهذا. ومن زعم أن أحدا يعلم الغيب فهو كافر خارج من ملة الإسلام، لأن الله تعالى استأثر بهذا العلم، علم الغيب لا يمكن أن يطلعه أحد إلا الرسل، يرسل لهم رسول أو ينبئهم أو يخبرهم مباشرة بينه وبينه تعالى وتقدس. لكن هنا ما في رسالة اليوم، فمن قال لك أن أحد يعلم الغيب فهو خارج من الملة، لا يمكن، لأن الله يقول قل لا يعلم، قل يا محمد لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. فعلم الغيب مستأثر به تعالى وتقدس، لا يعلمه غيره، حتى ما في الأرحام، حتى المطر، حتى كذا، لا يمكن يعلمه إلا الله تعالى وتقدس. لكن لك أن تقول إن الأرحام إذا نفخت فيها الروح، الطفل إذا وصل إلى 4 أشهر وواحد من الخامس، أرسل الله تعالى وتقدس له ملك الأرحام، أرسل الله له ملك الأرحام أن ينفخ فيه الروح وأن يكتب أجله ورزقه وعمله وممشاه وروحته وجيته. فيأتي ملك الأرحام وينفخ فيه الروح ثم يقول يا ربي ما الأجل ما الرزق ما كذا، قال ارجع إلى أم الكتاب فانقل ما يتعلق بهذا الطفل. فيرجع الملك إلى أم الكتاب وينقل جميع ما يتعلق بهذا الطفل ويضعه في ورقة صفراء في عنقه حتى يموت. فإذا ما طاحت الورقة الصفراء ووضعت الورقة التي كتبها الملائكة إلى آخره. الشاهد أنه لا يعلم الغيب، لكن لو سأل سائل ما دام خرج عن حيز علم الغيب وعلم فيه ملائكة الأرحام، ملك الأرحام علم أنه ذكر أو أنثى وأنه شقي أو سعيد، علمه، تقول خرج من حيز أن يكون من مفاتح الغيب في هذه اللحظة، فيجوز أن الأطباء يكتشفون أنه طفل وأنه كذا وأنه كذا، يجوز أن يكتشفون هذا. وكذلك الأرصاد الآن التي ترصد السحاب، يجوز أنها ترصد بعد يوم أنه يأتينا سحاب أو يأتينا مطر أو يأتينا في ظرف 10 ساعات أو 12 ساعات، لأن الأرصاد تسجل أمامه ويشوف كل شيء أمامه. كل هذا جائز، لكن ما يسمى علم غيب هذا، هذا ما يسمى علم الغيب، أنه متى ينزل المطر، متى يأتيك أنت سجلت هذا بالرصد، متى يأتي ومتى يكون ومن يكونه ومتى، وهل يمطر أو ما يمطر، هل سجلت في المرصاد هذا هل يمطر أو ما يمطر، ما يعلم إلا الله تعالى وتقدس. كذلك الولد ما يعلمه شقي أو سعيد إلا الله، لكن إذا خرج شقاوته وسعاده لا يعلمها إلا الله، لأنه في حيز علم الغيب. إنما ذكر وأنثى قد يعرف، قد يعرف في المسجلات وغيرها أنه ذكر وأنثى، وأعتقد أنه لا يعرف حتى هذا، أنا معتقادي أنه لا يعرف حتى هذا، وإن كان خرج عن حيز علم الغيب وعلم مفاتح الغيب خرج عن هذا، لكن أنا في اعتقاد أنه لا يعلم، ذكر وأنثى شقي وسعيد لا يمكن يعلمه إلا الله حتى لو نفخ الملك الروح. نعم. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. يقول أبو سعيد الخدري لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. مسجد الحرام هنا يعني تنوي الإنسان أنك تحج أو تعتمر العمرة، تزور البيت وتطوف وتسعى، وحرام عليك أن تنقض العمرة. إذا نويت بالعمرة لا يمكن أن تنقضها الإنسان إلا بواحد من 3، لا يمكن. إذا نويت العمرة من الميقات وأتيت من بلادك محرما بعمرة، لا يمكن أن تتحلل من هذه العمرة إلا بواحد من 3. أما أن تطوف وتسعى وتقصر انتهت العمرة خلاص وتحللت، أو تشترط إن حلي حيث حبستني يا ربي، محلي حيث حبستني، فإن حبست عن البيت أو حبست عن المسعى أو حبست عن وصول مكة لك أن تتحلل وترجع إلى بلادك، تتحلل وترجع إلى بلادك مجانا ولا شيء عليك. أو ما اشترطت، ما قلت محلي حيث حبستني ثم حبست بمطر أو سلاح مسلحين أو حريق أو شيء، حبست عن مكة فلك أن تذبح طلي وتحلق رأسك أو تقصر وترجع إلى بلادك خلاص، ما أو تصوم 10 أيام وتحل. واحد من هذه 3 تفعلها وإلا فلا تزال في عمرة إلى يوم القيامة. إذا نويت العمرة من بلادك في ميقات من مواقيت الذي وقتها الرسول عليه الصلاة والسلام، نويت هذه العمرة ودخلت بها، فالنافلة والفريضة سواء، متى ما أقررت أنك دخلت بعمرة ونويت هذه العمرة لا يمكن أن تتحلل بشيء إلا بواحد من 3. أما أن تطوف وتسعى وتقصر وحليت خلاص، أو تشترط إن حصرت فتحصر ثم تتحلل مجاني، أو ما تشترط وتحصر وتذبح شاة أو تصوم 10 أيام وترجع إلى بلادك. واحد من هذه الثلاثة تخرج من عمرتك، وإلا فإنك تبقى في عمرتك إلى يوم القيامة. ولا يجوز تنوي حج ولا يجوز تنوي عمرة لأنك بعمرة محرم، ولا يجوز تصل النساء، ولا يجوز تقصر الظفر ولا تحلق الشعر ولا تفعل شيء حتى تأتي إلى البيت وتطوف وتسعى وتقصر، وإلا فلا تزال في عمرة طول عمرك. هذا ما يفعله الناس اليوم نعوذ بالله. يأتي محرما بعمرة ثم يرى أنه ها زحام، أنا ما أنا مستعد اليوم أطوف وأسعى، خلاص برجع إلى بلادي أو أرجع إلى كذا وبس، ويلبس ثيابه ويرجع. هل هذا بهذه البساطة تدخل تخرج من العمرة؟ لا يمكن هذا، هذا لا يمكن، لا يمكن. إذا دخلت بحج أو دخلت بعمرة لابد من واحد من ثلاثة، أما أن تتحلل بطواف وسعي وتقصير وتخرج من العمرة أو تخرج من الحج، أو إلا أنك تحصر وقد اشترطت فلك شرطك وتحل مجانا، أو أنك لم تشترط فإنك تذبح شاة أو تصوم 10 أيام وترجع إلى بلاد تحل وترجع إلى بلادك وحلت العمرة خلاص. ما في واحد من الثلاثة هذه لا يمكن أن تخرج من عمرتك، ما يمكن. جميع إجماع علماء الإسلام وفقهاء الإسلام والأئمة الأربعة وأتباعهم إلى اليوم يقولون لا يخرج من العمرة مرة واحدة. إذا نويت عمرة ولم تفعل واحد من الثلاثة فأنت لا تزال في عمرة، لا يمكن تأتي بنسك ولا يمكن تأتي بحج ولا يمكن تأتي بعمرة، لأن عمرتك معك. إذا أريت أن تطوف بالبيت فتأتي إلى البيت بدون نية، تأتي وتطوف وتسعى وتقصر بدون نية، نيتك الأولى كافية. نعم. فليحرص إخواننا الذين يأتون بالعمرة ثم يتحللون من نساء أو رجال أو غيرهم. لكن لو أن امرأة أحرمت بعمرة ثم أتت تريد مكة وقد اشترطت أن محلي حيث حبستني، فأتاها زوجها بجدة وقال ما يمكن تروحين إلى مكة، فهي محصرة تحل ولا شيء عليها إذا اشترطت. إذا قالت محلي حيث حبستني تعتبر أنها حبست. إذا كانت نافلة وقال ما يمكن تروحين أنا بحللك من العمرة، فله أن يحللها وقد اشترطت فتحل ولا شيء عليها. وإما اشترطت فإنها تذبح شاة أو تصوم 10 أيام وتحل، لأنها حبست تعتبر حبست، لأن زوجها له أن يحللها وقد حبسها حينئذ. أما تصوم 10 أيام أو تذبح طلي وتتحلل ولا شيء عليها، أو تأتي إلى البيت وتسعى وتقصر وقد حلت، لكن لو حبسها زوجها فلها أن تتحلل. نعم. لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. نعم. قال أبو لا تشد الرحال، يعني لا تنوي أن تشد رحل بسيارة، تركب سيارة تريد أن تزور قبر فلان محرم، لا يجوز. تريد أن تزور قبر النبي لا يجوز، محرم أيضا. تريد أن تزور ولي من الأولياء ما يمكن، محرم. لكن مسجد الثلاثة يجوز. يقول أبأتي إلى البيت أطوف وأسعى أخذ عمرة، أو أروح إلى مسجد الرسول وأصلي ركعتين ثم أسلم عليه، لا بأس بذلك. لكن أنوي المسجد، يقول أنا أريد زيارة المسجد، مسجد الرسول فقط، فلك أن تصلي في مسجد الرسول وتزور وتسلم على الرسول وتخرج، فلك هذا. فلا تشد الرحال، ولا هنا ناهية، والنهي يقتضي الفساد. معناه أنك إذا لم تنوي المساجد الثلاثة فشدك للرحل محرم، قد يأتيك بمكروه وقد يأتيك بجريمة الإنسان، وقد تكون مبتدع أيضا. فالبدعة أعوذ بالله أعظم من المعاصي وأعظم من كبائر الذنوب. البدعة أكبر جرم من كبائر الذنوب. حتى لو نويت قبر الرسول وزرت الرسول وأنت رشاد من الرحل ونويت قبره فهي جريمة من الجرائم وبدعة، فأنت تأثم ولا لك أجر مرة واحدة. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح، لأنه أخرجه الأمهات الستة، الحديث هذا أخرجه في الأمهات الستة، البخاري ومسلم وغيره، أن الرسول نهى عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ما تركب سيارة تقول بروح أزور إلا لمسجد مكة أو مسجد المدينة أو المسجد الأقصى. حتى مسجد من المساجد العادية تقول بروح أصلي في المسجد، نقول لك لا، نقول لك ممنوع، ما يمكن أن تشد الرحل لمسجد من المساجد في الدنيا إلا إلى الثلاثة بس. وأما غيرها تقول بمسجد بني فلان، نقول لك لا ممنوع، لأنك ارتكبت كبيرة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى لا تشد، والنهي يقتضي الفساد. باب ما جاء في المشي إلى المسجد. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا مامر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي قتادة وأبي بن كعب وأبي سعيد وزيد بن ثابت وجابر وأنس. واختلف أهل العلم في المشي إلى المسجد، فمنهم من رأى الإسراء إذا خاف فوت التكبيرة الأولى، حتى ذكر عن بعضهم أنه كان يهرول إلى الصلاة، ومنهم من كره الإسراء واختار أن يمشي على تؤدة ووقار. وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال العمل على حديث أبي هريرة، وقال إسحاق إن خاف فوت التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع في المشي. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في المشي إلى المسجد، باب ما جاء في المشي بسكينة ووقار إلى المساجد. ما يمكن أن تجري حتى لو سمعت الإمام يكبر الله أكبر، لا تجري، امشوا، عليك السكينة وعليك الوقار، فما أدركت فصل وما فاتك فقضي، وفي رواية فأتم. إن كان قلنا أنك كان أدركت الأوليين فأنت تتمها، وإن كان لأدركتها الأخريين فأنت تقضي الأوليين، روايتين، رواية فقضوا ورواية فأتموا. فإن كان اللي أدركتها مع الإمام ركعتين أدركها مع الإمام الأخريين صار لك أوليين فإنك تتم، معناها أنك أتموا، ما أدركتم فأتموا، يعني تتم الصلاة، واللي أدركت الأوليين من صلاتك. وإن كان اللي أدركت هي الأخريين فالرسول يقول اقضوا، فأنت تقضي اللي فاتك من الركعتين مع الإمام، روايتين كلها للحديث وكلها في البخاري ومسلم الحديث هذا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع، يزيد بن زريع قال حدثنا معمر بن راشد قال عن الزهري، عن الزهري محمد بن مسلم قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، تجرون يعني تركض، تجري تركض وتسمع الإقامة، سمعت الإقامة أوه مدام أقام الصلاة تفوتين الصلاة وتجي تجري، لا، أدرك الصلاة وأنت على وقارك، وقار وسكينة وحشمة واحترام لنفسك، وتمشي بتؤدى، ما أدركت فصل وما فاتك فقضي أو أتم، روايتين كما سيأتي. نعم. وفي الباب عن أبي قتادة، وفي الباب عن أبي قتادة الحارث بن ربعي وأبي بن كعب، وأبي بن كعب وأبي سعيد، وأبي سعيد الخدري وزيد بن ثابت، وزيد بن ثابت وجابر وأنس، وجابر بن عبد الله بن حرام وأنس بن مالك، ستة من الصحابة رووا هذا الحديث بأسانيد اختصرها الترمذي رحمه الله، والمتن واحد. إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. ورواية رأي بعض العلماء رحمهم الله أنك تجري إذا أردت أن تترك تكبيرة الإحرام، هذا رأي لا دليل عليه ولا ولا ولا يدل عليه شيء. نعم، بعضهم قال إذا سمعت أنك تدرك الركعة الأخيرة من الصلاة، لأن قد تفوتك الصلاة كلها، فلك أن تجري. الإنسان إذا رأيت أن الصلاة تفوتك وأن الإمام بآخر ركعة يتشهد وبآخر ركعة ولو سلم فاتتك الصلاة وفضلها وإدراكها، فبعضهم يقول لك أن تهرول قليل عشان تدرك الصلاة وفضلها، مع أنك ما أدركت من الصلاة شيء إلا التكبيرة، إلا الركعة هذه، يعني أنك تدخل معه في الركعة لتحصل على الفضيلة، أو أنه راكع تريد أن تدرك الركعة الأخيرة من الصلاة علشان لا تفوتك الصلاة كلها. بعضهم يصرح بهذا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق، قال إذا أقيمت الصلاة فعليكم السكينة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. إن أدركت الصلاة الحمد لله، وإن أدركت ركعة أو ركعتين فالحمد لله، وإلا فصلي وحدك لا شيء، أو يأتي غيرك من المسلمين تصلي معهم. أما إنك تجري وتهرول وتروح عنك الحشمة والوقار والسكينة كأنك مهبول تجري تجري، فهذا لا ينفع. تقول سبحان الله، أو يقول إن الله مع الصابرين، ثم يجيك يجري يركض حتى يعثر أحيانا برق الإنسان أو بطفل، هذا كله هبال، يسمى هبال، لا يسمى من الحشمة والوقار بشيء. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما فاتكم فأتموا، هنا في هذه الرواية ما فاتكم فأتموا، معنى أن الذي أدركت مع إمامك أدركت أول الصلاة أو آخر الصلاة، يعني أدركت آخره، والذي تقضيه الذي تأتي به تتمه، يعني تمام أدركت أولها وتتم آخرها بتقاء نفسك وحدك يا الإنسان. وإن كان الرواية الثانية فقضوا فما أدركته هو آخر صلاتك، وما تأتي به هو الأول. عدا السؤال هنا، هل إذا كان الأول هو الذي أدركته وأني أبقي الصلاة الركعتين الأوليين، هل أستفتع وأقرأ الفاتحة من الأول وأنوي أن أول صلاتي هذا اللي تقول له هو صليت، يكفي كذا، قرأت الفاتحة وقرأت سورة بعدها كفاك الإنسان، حتى لو ما استفتحت ما قرأت الاستفتاح، لأن الاستفتاح سنة والقضاء ما معناه بالشكل ذا. نعم. على أبو عيسى، اختلف أهل العلم في المشي إلى مسجد، فمنهم من رأى الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله، اختلف العلماء في المشي إلى المسجد، فمنهم من رأى أنك إذا سمعت الإمام يكبر تكبيرة الإحرام تهرول الإنسان وتجري علشان تدرك فضل تكبيرة الإحرام، لأن لها فضل كبير. وبعضهم يقول لا، تمشي وعليك السكينة والوقار، واللي يفوتك تقضيه أو تتمه واللي تدركه فيه البركة. نعم. ومنهم من كره الإسراع، وبه يقول أحمد وإسحاق. ومنهم من كره الإسراع في أي حالة من الحالات، أن تسرع وتنزع عنك ثوب الحشمة وتنزع عنك ثوب الوقار والحشمة والهيبة، وتمشي بسكينة ووقار، تنزع هذه الملابس عنك وهذه الصفات تنزعها وتصير مثل الهبول تجري، يقول هذا لا ينبغي. وهذا هو رأي أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهويه، الإمامين الكبيرين، الإمام أحمد بن حنبل والإمام إسحاق بن راهويه، يرون أنك لا تجري في أي حالة من الحالات، أي حالة من حالات الصلاة لا تجري، اللي تدركه مع الإمام خلاص، واللي ما تدركه يتبه أنت قم وصلي. قال إسحاق لا، خاف فوت التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع في المشي. عاد القائلين لأنه إذا خاف، إذا نوى أو عزم أو اعتقد أنه يدرك التكبيرة الأولى مع الإمام لأن لها فضل كبير، هذا رأي لا دليل عليه، لأن الحديث مطلق إذا قمت أقيمت الصلاة فلا تسرعوا، لا تهرولوا ولا تسرعوا، امشوا وعليكم السكينة، هذا أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام، امشوا وعليكم السكينة. نعم. قال رحمه الله، حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي سلمة عن أبي هريرة بمعنى. قال أبو عيسى هكذا قال عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح من حديث يزيد بن زريع. قال أبو عيسى وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يقول الإمام الترمذي رحمه الله، حدثنا الحسن بن علي الحلواني الخلال قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال عن معمر بن راشد عن الزهري عن الزلات، يعني سمعت الإقامة وأنت خارج برا فلا تجري، فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذه رواية. والرواية الثانية، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. إذن فلك حالتين، حالة أنك تقضي وحالة أنك تتم، اللي تدركه وتصير صلاتك هي الأولى وأنت تتم الباقي. ومعنى والرواية الأخرى أن اللي تدركه هي آخر الصلاة، واللي تقضيها الإنسان فاتك الأول تقضي الثنتين الآخرين، وكلاهما بمعنى واحد. الشاهد أنك ما أدركت الإنسان تصليه مع إمامك، وما فاتك تقوم تقضيه الإنسان بعد إمامك. نعم. قال أبو عيسى في حديث عبد الرزاق الروى عن أبي هريرة سعيد بن المسيب، وفي حديث الأول الروى عن أبي هريرة أبي سلم. قال أبو عيسى وهذا حديث عبد الرزاق أصح من حديث يزيد بن زريع. يقول أبو عيسى الترمذي بصححنا السندين، أتانا سندين، سند فيه يزيد بن زريع إلى على بسنده إلى أبي هريرة، وسند فيه عبد الرزاق ساقه إلى أبي هريرة عن سعيد بن المسيب، والسند الأول عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، لكن يصحح لنا الترمذي ما رواه عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب عن رحيمه أبو هريرة، لأن أبو هريرة والد زوجة سعيد بن المسيب رضي الله عنهم أجمعين. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يقول وحدثنا أيضا سند ثالث، وحدثنا ابن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة نحو الحديث الأول: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فقضوا، المعنى واحد، لكن أتانا بالسندات ليبين لنا صحة الحديث متنا وسندا. نعم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. يا رب العالمين.